وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. رواه البخاري. أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. رواه البخاري. ورواه أبو داود بإسناد صحيح بلفظ الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. والحديث في صحيح أبي داود. الراوي أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهذا مختلف في اسمه كثيرا، وهذا أقرب ما ذكروا فيه. أسلم عام خيبر وشهدها، ولازم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 4 سنين، وحمل عنه علما كثيرا طيبا مباركا فيه، لم يلحق في كثرته بدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم له. بسط رداءه وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبسط أحد رداءه ثم يجمعه بعد أن يقضي مقالته إلا لا ينسى شيئا، ففعل ذلك أبو هريرة فلم يكن ينسى شيئا ولا حرفا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار أي ومنهم من سبقه لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق. هذا يدلك على ماذا؟ على أن الإنسان إذا انشغل بالعمل أنه يفوته من العلم بقدر انشغاله. حتى ذكروا عن الإمام الشافعي يقول لو شغلت بشراء بصلة لنسيت مسألة، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ملء بطني. وهذا معناه أن العلم يحتاج إلى صبر، وأن الإنسان في طلب العلم لا يتوقع أن يكون في كامل رغد العيش وفي تنعم، ما ضره ما يفوته من الدنيا بجانب ما يحصله من الخير والعلم والسنة. قال فأشهد إذا غابوا، يعني أحضر ما لا يحضرون، وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، لأن الأنصار أصحاب مزارع في المدينة تشغلهم الأعمال. وهذا انظروا إلى حال دور الحديث في المناطق التي هي فيها، فعلى سبيل المثال الآن كثير من أهل البلد من أهل قش ما يهتمون بالعلم كالذي يأتي من خارج البلد بسبب ارتباطاته بأعماله وارتباطاته بالناس، وأيضا يقول العلم موجود الأمر سهل بأي وقت سأتعلم، بخلاف الذي يأتي من مكان بعيد فإنه يحرص عليه أكثر، يقول أنا ما جئت إلى هنا من أجل ماذا؟ إلا من أجل العلم. وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول، قال فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك من شيء. رواه البخاري. شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحرص على الحديث، كما في حديث أبي هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة، قال لقد ظننت أو علمت أنه لا يسألني عن هذا أحد قبلك لما علمت من حرصك على الحديث، من حرصك على العلم. إذن العلم يحتاج إلى حرص. العلم كما قال بعض السلف، ولعل الزهري يقول العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، إذا كنت تعطي العلم كل وقتك يعطيك بعضه فكيف إذا كان الإنسان لا يعطي العلم إلا ما تيسر من الوقت بعد قضاء حاجاته؟ فهذا لا يحصل إلا مجرد اطلاع، أما يحصل العلم فهذا يحتاج إلى صبر وملازمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. وقال البخاري رحمه الله: روى عنه 800 أو أكثر، أي الذين أخذوا العلم ورووا عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كلهم أخذوا عن أبي هريرة. روى أي أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 5374 حديثا، توفي 57 في المدينة. انظر ماذا خلف أبو هريرة من كنوز، كم يدعو له الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكل حديث يعمل به المسلمون سواء في العقائد أو في العبادات أو في الأذكار أو في الأخلاق له مثل أجره، له مثل أجره. هذا فضل العلم وبركة العلم. والذين يطعنون في أبي هريرة إنما أرادوا الطعن في الإسلام، لأنه حفظ كما هائلا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون لا يتسنى لنا رد هذه الأحاديث إلا بالطعن في الشاهد. ولهذا أئمة السلف يقولون أراد هؤلاء الطعن في ديننا فطعنوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يطعن في الصحابة إلا الزنادقة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: اللهم أحبب عبيدك هذا وأمه للمؤمنين، فلا يسمع به مؤمن إلا أحبه ولا منافق إلا أبغضه، منافق يبغضه. فالرافضة منافقون، الرافضة منافقون يبغضون خير الناس بعد الأنبياء، يبغضون أبا بكر وعمر وعثمان وأبا هريرة وعائشة وطلحة والزبير وعمر بن العاص وخالد بن الوليد ومعاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين. شرح الكلمات: أم القرآن سميت أم القرآن لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعالى والتعبد بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وعلى ما فيها من ذكر الذات والصفات والفعل، واشتمالها على ذكر المبدأ والمعاد والمعاش. السبع المثاني اتفق العلماء أنها سبع آيات، أي الفاتحة، ويدل على أنها مكية قوله تعالى في سورة الحجر وهي مكية: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، فدل على تقدم نزول الفاتحة عليها. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واختلف في تسميتها مثاني، فقيل لأنها تثنى في كل ركعة أي تعاد، وقيل لأنها يثنى بها على الله تعالى، وقيل لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على من قبلها. فوائد الحديث: الأول، الفائدة الأولى أن سورة الفاتحة مكية، لأن الله تعالى امتن بها على رسوله في سورة الحجر، وسورة الحجر مكية اتفاقا. ثانيا، أن الفاتحة سبع آيات ونقلوا فيه الإجماع، سبع آيات، والعلماء في هذا الباب اختلفوا في البسملة، هل هي آية من الفاتحة أم هي آية مستقلة؟ والذين استدلوا بأنها آية مستقلة عن الفاتحة قالوا: لأن حديث أبي هريرة فيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فثلاث منها ثناء على الله وثلاث منها دعاء للعبد، وبينهما الآية ما بين هذا وهذا، يعني في ما بين الثلاث هذه والثلاث هذه في وسطها، فيتحقق التنصيف كما سيأتي في موضعه في الحديث الذي فيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وهذا من أوضح الأدلة التي كما قال النووي لمن يقول بهذا القول أن البسملة آية مستقلة والفاتحة سبع آيات بدون البسملة. صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية. وهناك من أهل العلم من قال إن البسملة آية من الفاتحة واعتبروا تلك آية واحدة وإن طالت، منهم الإمام الشافعي رحمه الله. ثالثا، ولا شك أن الراجح أنها آية مستقلة، ومع هذا لا تترك في الصلاة، لا تترك البسملة في الصلاة بحجة أنها آية مستقلة، بل تقرأ بها في صلاتك مع قراءة الفاتحة في كل صلاة. ثالثا، أن للفاتحة أسماء كثيرة، فمن أسمائها السبع المثاني والقرآن العظيم وسورة الحمد والصلاة كما في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والرقية كما سيأتي في حديث أبي سعيد، وأم القرآن وأم الكتاب وغيرها كما في هذا الحديث.